الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أحبة الإيمان، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من حق الناس أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين. اسأل بلا حدود. من الأسئلة التي طرحت علي من طلبة أهل العلم ونحن نتحدث عن الإحكام والتماسك والترابط في الآية القرآنية وانسجام المعاني والكلمات بعضها مع بعض، فسألني بعضهم عن قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يقول لي: يا فلان، ربنا قال فسبح بحمد ربك واستغفره، واستغفره بحسب تفكيره، ومن حقه أن يسأل. واستغفره إنه كان المناسب هنا بحسب تفكيرنا غفارا، استغفره غفار. قلت له: ده سؤال وجيه، فلماذا لم يقل غفارا وقال توابا؟ أولا حبيبي، القرآن لغة قائمة على الإيجاز. من الإيجاز مثلا أنه يحذف ما هو معلوم ويكتفي بذكر شيء. يعني مثلا اسأل القرية، أنت لا تسأل القرية الحوائط والأشجار والمباني، أنت تسأل أهل القرية. فمن إيجاز القرآن أنه يحذف كلمة أهل لأنها معلومة من السياق. قل: وله ما سكن في الليل. طب والذي تحرك، والحد تاني هو له، لكن يذكر ويطوي ذكر الضد. هذا من لغة الإيجاز في القرآن. وأنه أضحك وأبكى، أضحك من وأبكى من؟ أقول لك: حذف المفعول به لسعة الدلالة والشمول، حتى يضم ويشمل كل ما يتأتى له الإضحاك والإبكاء، فيبقى فيه سعة في المعنى. لغة الإيجاز في القرآن الكريم. من لغة الإيجاز في القرآن يا حبيبي فن اسمه، أيوة اسمع، فن اسمه الاحتباك. اسمه ايه بقى يا حبيبي؟ الاحتباك. ايه الاحتباك ده؟ ده فن بلاغي. ايه الفن الاحتباك ده؟ قال في البلاغة انك تأتي بطرف من المعنى في الجملة وبطرف من معنى تاني، والطرف ده مع الطرف ده يجمعوا المعنيين في ايجاز بلاغي. دليت على ده بكلمة ودليت على ده بكلمة. زي ايه؟ في سورة ياسين يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ما قالش الله وإليه ترجعون، ترجعون ده مش تخص فطرني أنا. يعني تقدير الكلام: الذي فطرني وإليه أرجع، والذي فطركم وإليه ترجعون. يقوم الاحتباك إن ياخد طرف من المعنى ده، الذي فطركم وإليه ترجعون، فيقول وإليه ترجعون. الذي فطرني وإليه أرجع، ياخد الذي فطرني، ويبقى جمع المفرد مع الجمع في أنه يجمع مسألة الفطر ومسألة الرجوع في آية واحدة بألفاظ قليلة. ده يسموه فن إيه؟ الاحتباك. فن الاحتباك اللي انت شفته بقى في سؤالك لما بتقول ايه: فسبح باسم ربي بحمد ربك واستغفره. نعم، انه كان تواب. طب ليه ما قالش غفار؟ لانه عايز يجمع ما بين المغفره والتوبه حتى يصل اليك المعنى: واستغفره انه كان غفارا، وتوب اليه انه كان توابا. جاب جزء من ده وجزء من ده وضمهم مع بعض. ده يسموه في البلاغه فن الاحتباك. يبقى يجمع ما بين الاستغفار ويجمع ما بين التوبة. ده فن عظيم جدا، فن الاحتباك. ويبقى يتفهم منه عند اللي بيفهموا اللغة العربية وعندهم حس لغة. ولما يتقال كده واستغفره إنه كان توابا يعني واستغفره إنه كان غفارا وتوب إليه إنه كان توابا. ويسمى الضم ده كله بفن الاحتباك بألفاظ قليلة جمع المعنيين الكبار اللي عايز لهم جملتين طوار، وهذا لا تجده إلا في القرآن الكريم. إذن القرآن لغته قائمة على الإيجاز، والإيجاز له سبل كثيرة، منها مثلا حذف المفعول، منها حذف المضاف، منها أن يطوي ذكر الضد، منها فن الاحتباك. وأثرت أن أجيب على هذا السؤال حتى أعرف طلبة العلم وعموم الناس بفن الاحتباك. وهذا يتصل أيضا بأن حتى يعني كما أن الحذف والإيجاز إنما يؤدي وظيفة بلاغية، أيضا الذكر يؤدي وظيفة بلاغية في القرآن، وبضدها تذكر الأشياء. إزاي؟ هم يقول ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تف الصدور دي ذكرها ليه؟ ما بعض الناس يقول لك تعمى القلوب، خلاص فإنها لا تعمى الأبصار ولكن إن تعمى هذه القلوب. هو القلب معروف مكانه، فإيه بقى في الصدور؟ قال لك حتى لا يحدث تأويل يقول لك ده قلب الإبصار قلب العين، لا القلب اللي هو هنا ده، حتى لا يحصل صرف للمعنى عن القلب ده، هو إن هو اللي فيه العمى والعمى الحقيقي فيه والعمى الأساسي فيه، فقال لك في الصدور عشان المعنى ما تأولوش وتاخدوا الحتة تاني، فقال لك في الصدور. انظر والله هذا من عظمة هذا الكلام. القرآن كلما اقتربت إليه شيئا فشيئا بقواعد اللسان العربي المبين يظهر لك من حسنه وبلاغته، ويظهر لك من هذا الإنعام ما لا حد لك ولا سبيل إليه إلا بقواعد اللسان العربي المبين نحوا وصرفا وبيانا وبلاغة. والعلم بالتعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والسلام عليكم ورحمة الله. إن هو إلا ذكر الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.